بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث متواصل في تفسير سورة الأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا تأويله؟ التأويل أحيانا يأتي بمعنى التفسير، التأويل أحيانا يأتي بمعنى التفسير والإيضاح، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأحيانا يأتي بمعنى البيان كذلك، أحيانا يأتي بمعنى البيان: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وما تقول إليه الأمور. وأحيانا يأتي التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره، يقولون هذا الشيء مؤول. أحيانا يكون صرف النص عن ظاهره بقرينة صحيحة، كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أولى بصقبه. فالمراد بالجار هنا الشريك على المشاع، ليس المراد بالجار الجار المجاور، إنما المراد بالجار الشريك على المشاع. وهذا الذي يفهمه الناس خطأ ويقولون الجار أولى بالشفعة، فالجار أولى بالشفعة. المراد بالجار ليس الجار الملاصق، إنما الجار هو الشريك على المشاع. مثلا: لي قطعة أرض اشتريتها أنا وأنت شركاء على المشاع، فأردت أنا أن أبيع، فأنت يا شريكي على المشاع أولى بأن تشتري مني من غيرك، أنت أولى بالشراء من غيرك. لكن إذا كانت قطعة أرضي معروفة وقطعتك معروفة، صرفت الطرق وبينت الحدود، فلا شفعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صرفت الطرق فلا شفعة. فالعلماء أول الجار أولى بصقبه، أو الجار أولى بالشفعة، بمعنى الشريك على المشاع. فعلى ذلك إذا كان بيتي يجاور بيتك، حدودي معروفة وحدودك معروفة، وأردت أن أبيع فلا شفعة لك، لأن الجار مؤول بأنه الشريك على المشاع. سنكون أنا وأنت وزيد وعمر ورثنا شيئا مشتركا، ورثنا شقة، ورثنا منزلا، أحدنا أراد أن يبيع فشركاؤه أولى بالشراء من غيرهم ما دام بنفس السعر. هذا تأويل، تأويل مقبول، لأن هناك قرائن تدل على صحته. لكن هناك تأويلات فاسدة، بل ومن قال بها أحيانا يكفر. فمن التأويلات الفاسدة الباطلة تأويلات الشيعة البغضاء، لما أولوا باطلا وفاسدا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، وكما قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. فهذه تأويلات فاسدة باطلة تنم عن جهلهم وغبائهم وحقدهم الدفين على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة التأويل لها معاني: أحيانا التأويل معرفة ما تصير إليه الأمور، ومنه تأويل الرؤيا، يعني أخبرني إلى ماذا تصير هذه الرؤيا. وأحيانا التأويل بمعنى التحقق والوقوع: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أحيانا التأويل يأتي بمعنى التفسير، أحيانا يأتي التأويل بمعنى صرف الشيء عن ظاهره لقرينة من القرائن. قد يكون أحيانا باطلا وقد يكون أحيانا صحيحا. فإذا قال شخص لشخص: أنت مؤول، لا تحمل على الذم إلا بقرينة السياق، أنت مؤول تأتي بمعنى أنت مفسر، تأتي بمعنى أنت صارف للحقائق عن ظاهرها. منهم قولهم في معرض الذم عن أقوام هؤلاء يؤولون الصفات، يؤولون الصفات من هذه التأويلات، يؤولون اليد بالقدرة مطلقا وينفون صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. لكن هنا قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي تحقق ما وعدوا به ووقوعه. يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ما وعدوا به، سواء كان هذا عند الاحتضار أو كان يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به من قبل، أي تركوا العمل به في الدنيا، فالنسيان هنا بمعنى الترك. قد جاءت رسل ربنا بالحق، رسل ربنا جاءت حاملة الحق وموضحة الحق، فلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يقول تعالى قد خسروا أنفسهم، باعوها بأبخس الأثمان لما رضوا بها بدلا عن الآخرة. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم، أي غاب عنهم ما كانوا يفترون، فكانوا يدعون آلهة مع الله من أوثان وأصنام، وبعضهم كان يدعو المسيح والعزير والملائكة إلى غير ذلك من الأشياء التي اتخذوها آلهة، كلها غابت عنهم ولم تنفعهم ولم تشفع لهم. قال تعالى وضل عنهم، أي غاب عنهم وذهب ما كانوا يفترون. ثم يقول تعالى إن ربكم الله، ليس لنا إله سواه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا فيه إشارة إلى تضعيف الحديث الوارد في هذا الصدد خلق الله التربة يوم السبت. الحديث ومجمل ما خلقت فيه السماوات والأرض وما بينهما سبعة أيام. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، لكن أعله الجهابذة من أهل العلم كالبخاري وابن المديني وابن معين وغير واحد من أهل العلم قالوا هذا الحديث خطأ، وصوابه أنه من طريق أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهم بعض الرواة وجعلوه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. ثم من ناحية المعنى مصادم للآية كذلك، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي معناها يغطي، فغشاها ما غشى، أي فاعتراها وغطاها ما اعتراها وغطاها. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي من فوقهم غواش من النار يتغطون بها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي يغطي بظلامه الدنيا. قال تعالى يغشي الليل النهار، يعني يغشي الليل النهار، يجعل الليل يغطي على النهار جزء من أجزاء السنة، فيطول هذا أحيانا ويطول هذا أحيانا، وهذا يدخل يغطي على هذا أحيانا وهذا يدخل يغطي على هذا أحيانا. وهذه من الأدلة الكونية التي لا يستطيع البشر أن يبدلوها، كما قال الخليل إبراهيم محتجا على الذي حاجه في ربه إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هنالك الأدلة الكونية التي لا يستطاع تبديلها ولا تغييرها، استدل بها على قدرة الله سبحانه. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل شيء في الدنيا مسخر. فلذلك كما يقول العلماء لا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله. فما يقوله الغرب الكافر من أن نجما ما في طريقه للسقوط على الأرض لتدميرها، نقول وإن كان ذلك كائن فلن يكون أبدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويقول سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالنجوم مسخرة والأرض مسخرة والشمس مسخرة والقمر مسخر والريح مسخرة والسحاب مسخر، كل شيء في الكون مسخر بتسخير الله عز وجل له. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم يقول تعالى وقد بين أنه خلق السماوات والأرض واستوى على العرش وجعل الليل يغشي النهار يطلبه حثيثا، وبين أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، فيفعل في السماوات والأرض ما يشاء ويفعل فيما بين السماوات والأرض ما يشاء، يعز ويذل، يكرم ويهين، يخفض ويرفع، يشفي ويمرض سبحانه وتعالى، كل شيء مرده إلى الله سبحانه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله جل ذكره كل يوم هو في شأن، سئل الشافعي فأجاب بجواب سبق إليه من خبر مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال يشفي سقيما، يجيب مضطرا، يكشف ضرا، يرفع ويخفض، ينزع الملك من هذا ويؤتي هذا الملك، يغني ويقني سبحانه وتعالى، يكرم ويهين، يقبض الأرواح ويقبض في الأرزاق أيضا، يرزق هذا بولد ويقبض ولد هذا، أمور تتداول، يفعل الله كل يوم ما يريد. فهذا في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يخفض هذا ويرفع هذا، يذل هذا ويعز هذا، يكرم هذا ويهين هذا، يمرض هذا ويشفي هذا، يفك عانيا، يفك أسيرا، وحر يؤسر، يفك أسيرا وحر يؤسر، هذا يفرج همه وهذا يهتم ويغتم، يفعل الله ما يشاء، كل يوم هو في شأن. قال تعالى ألا له الخلق، فالخلق خلقه يفعل فيهم ما يريد، وكذا الأمر أمره، يأمر بما يشاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان ذلك كذلك قال تعالى تبارك الله رب العالمين، كثر الخير الوارد من ربنا سبحانه. كلمة تبارك تنامى وتزايد، الخير الوارد من عند الله سبحانه وتعالى. البركة لها معنيان، المعنى الأول النمو والإزدياد، أقول بورك فيك أو بارك الله فيك، أي زاد الله الخير فيك، زاد الله الخير الوارد من قبلك. ومن معانيها الاستقرار، معانيها الاستقرار، ومن معانيها النماء والإزدياد. تقول بارك الجمل يعني استقر في مكانه، فإذا قلت بارك الله فيك فتحتمل الأمرين، ثبت الله الخير فيك ولم ينزع الخير منك، وتحتمل الله أسأل الله أن يزيدك من الخير، فهي تحتمل المعنيين. تبارك الله رب العالمين، لما كان الأمر أمره والخلق خلقه والسماوات والأرض ملك له، قال تعالى من ثم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا كان الأمر كله لله والخلق كلهم خلقه، فلذلك إذا سألت فاسأل الله، لك حاجة عند زيد فاسأل الله أن يقضيها لك، لك حاجة بالمشرق اتخذ الله وكيلا عنك بالمشرق، اعتمد عليه يقضي لك الحاجات بالمشرق وبالمغرب في كل مكان، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال بعض العلماء اتخذه وكيلا عنك في كل مكان، في المشرق اتخذه وكيلا، في المغرب اتخذه وكيلا، لك حاجة في أي مكان اتخذ الله وكيلا واعتمد عليه لقضاء حوائجك في هذا المكان. وكما قال تعالى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تعتمدوا على أحد سواي. هنا قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما دمنا علمنا أن الأمر أمره وأن الخلق خلقه وأنه يفعل ما يشاء، أنه قد استوى على العرش وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إذن علينا أن نأتي كما يقول البيوت من أبوابها، فلنسأل الله، فخزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، هو أغنى وأقنى، هو رب الشعرى، هو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش، فكل الأمر لله سبحانه. فإذا علمنا ذلك فمريد الذكاء والفهم يسأل الله الذكاء والفهم، مريد الهداية يسأل الله الهداية، يسأل الله الهداية، مريد هداية أولاده يسأل الله أن يهدي له أولاده، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وكما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مريد السداد يسأل الله السداد، مريد المال يسأل الله المال، مريد الصحة يسأل الله الصحة، وهكذا. لذلك جاء النظم القرآني وهو خير نظم على الإطلاق بعد قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلذلك كان من المناسب في الدعاء أن تقر لله سبحانه وتعالى بالملك والملكوت والعزة والعظمة والجبروت والجلال والإكرام، وبعد ذلك تسأل ما تريد. فكأنه يقال أيضا كما قال بعض العلماء مستنبطين من هذه الآيات وما في معناها، يا رب إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون، الأمر أمرك، الخلق خلقك، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد تدعو بالذي تشاء. وبنحو هذا التمجيد والتعظيم تعظم وتمجد ثم تسأل يا رب، أقر يا رب بأنك إذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون، يا رب أنت كل يوم في شأن، تعز وتذل، تخفض وترفع، تعطي وتمنع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعليت. وتسأل ربك سبحانه وتعالى مرادك الذي تريد، ففي إقرار لله سبحانه وتعالى بأنه الملك المعز المذل، يخفض ويرفع، يكرم ويهين، وبعد ذلك تسأل المسألة التي تريدها. لذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا بين يدي دعائكم تقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، قدموها بين يدي دعائكم وقدموها مع مسائلكم التي تسألون بها ربكم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا متضرعين له وخفية في خفاء بعيدا عن أعين الناس حتى لا يشاب دعاؤكم بالرياء، حتى لا يشاب الدعاء بالرياء، ادعوا ربكم تضرعا خفية وهذا الأصل في الدعاء. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى عبدا كريما ونبيا صالحا زكريا عليه السلام قال إذ نادى ربه نداء خفيا، فلذلك كان إخفاء الدعاء والابتعاد به عن أعين الناس أولى. وقد قال بعض العلماء من أسباب ذلك أيضا فضلا عن الامتثال، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، أن كل نعمة لها حاسب على قدرها، وكلما ازدادت نعم الله عليك ازداد الحساد. فكونك توفق تقول يا رب ارزقني، يا رب وفقني، يا رب عافني، هنالك من يحسدك فأنت تدعو ويشوش، قل اللهم لا تستجب له، حسده وعينه تتجه لإبطال عملك. فلذلك كان إخفاء الدعاء من أسبابه البعد عن تشويش المشوشين. كما قال ابن القيم رحمه الله كان القوم يحبون الابتعاد عن أعين الناس وعدم إظهار أعمالهم، يعني التنفلات على وجه الخصوص، ويقولون من سرروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يأنس بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس حاشا لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. فأخفي الأعمال أعمال البر قدر الاستطاعة، خاصة النفل منها، خاصة النفل منها. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا خفيا. ولذلك نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينام مع عائشة رضي الله تعالى عنها على سرير واحد، فنام إذا ظن أنها نامت وذابت في النوم واستغرقت فيه تسلل تسللا خفيفا عليه الصلاة والسلام من السرير فقام لله يصلي. عائشة تقول افتقدته ذات ليلة فقمت أبحث عنه فإذا رجله منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. إذا به يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان يذهب أيضا متسللا من السرير في خفاء، يذهب إلى بقيع الغرقد ليلا يسلم على أهل البقية يدعو لهم ويستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. وذلك ثابت من النصوص الصحيحة التي لا مطعن فيها. فالحاصل أنه يستحب، وحتى يدفع الرياء عن الشخص، وحتى نمتثل أمر الله سبحانه، أن نكثر من الدعاء في خفاء، أن نخفي الدعاء امتثالا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، متضرعين متذللين له، لا دعاء المستغني عن ربه، بل دعاء المتذلل المحتاج المتضرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء له صور، من الصياح والعويل الذي يفعله بعض الناس، وخاصة هؤلاء الذين يؤمون الناس في التراويح في رمضان بصياح وعويل زائدين عن الحد، حد الاعتياد، هذا نوع من أنواع الاعتداء. ولذلك عقبت الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهنا الاعتداء في الدعاء، أحيانا كلمة المعتدين تأتي بعد المطعم والمشرب، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء في ماذا؟ اعتداء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. هنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، الاعتداء في الدعاء. ولقد قال عبد الله بن المغفل لابن له قال وجد ابنه يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعته يقول سيكون أقام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعني في الوضوء، وكن يوسوس في الوضوء يغسل رجله أو يده بدلا من ثلاث مرات يغسل 20 مرة، الناس وقوف ينتظرونه ينتهي ويغسل ويزيد، ويأتي الشيطان يركبه الشيطان فيزيد ويزيد فيعتدي في الطهور في الوضوء، وأقوام يعتدون في الدعاء. فمن الاعتداءات في الدعاء سؤال ما ليس للبشر، ما ليس للبشر، كمن يقول اللهم إني أسألك أن أطير في السماء، أو أن أمشي على الماء، أو سؤال ما ليس لك به علم وما لم يرد فيه نص في الكتاب والسنة، تسأل أمورا لا علم لك عنها ولا قبل لك بها، أو تسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك كما سأله سليمان عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من أورد في تفسير قوله تعالى من هذه السورة التي نحن بصددها، عند قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار أفضل 70 من بني إسرائيل كي يعتذروا، هنا تعليلات، أحدها كي يعتذروا ويتوبوا من عبادة قومهم للعجل ويسألوا الله الهداية، فسألوا الله على حد قول لبعض المفسرين أن يؤتيهم ملكا لا ينبغي لأحد من قبلهم ولا لأحد من بعدهم، فأخذتهم الرجفة. فقال آخرون إنهم اعتدوا فسألوا فقالوا لن نؤمن لك يا موسى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قد سمعنا مناجاتك لربك فلن نؤمن حتى نرى الله بأعيننا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الشاهد أن موسى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يا رب هذا هؤلاء إن ماتوا سأرجع إلى قومي أقول لهم ماذا، نحن اخترنا النجباء منهم، النجباء من بني إسرائيل اخترتهم كي يتوبوا إليك ويستغفرونك، فماتوا كلهم، فكيف أرجع إلى قومي وبماذا أواجه قومي؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، الآية. فالحاصل أن من الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما ليس لك. قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ومن هذا أعني من الاعتداء أن تدعو بما يخالف النصوص الموجودة في الكتاب والسنة، كأن يقول القائل اللهم اهد الناس جميعا، إن كان يريد بقوله اللهم اهد الناس جميعا اهد البشر جميعا، هذا مخالف لما في الكتاب العزيز، لأن الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. فهنالك صور متعددة للاعتداء في الدعاء. قال تعالى إنه لا يحب المعتدين، فإذا الله يحب الذين لا يعتدون من المفهوم المخالف، فصفة الحب والبغض ثابتتان لله عز وجل، صفة الحب وصفة البغض كلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهي عن الإفساد في الأرض، وهذا يشمل كل صور الإفساد ابتداء من الشرك، فالشرك أعظم صور الإفساد في الأرض، أن تجعل مع الله إلها آخر، وأن تصرف الناس عن طاعة الله إلى طاعة غيره. ثم يدخل في ذلك الإفساد، يدخل فيه الفواحش عموما ما ظهر منها وما بطن، تدخل الكبائر، تدخل الصغائر، تدخل عموم صور الإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن جاء الرسل يدعون إلى الله ويردون الناس إلى ربهم ردا جميلا، وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. وهذا يدل على بطلان قول بعض المفسرين المعاصرين أو القريبين من المعاصرين أن الشخص لا يدعو ربه خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، بل بالغ بعض الذين لا علم لهم في هذا الصدد فقالوا إنك إذا دعوت الله رغبة في جنته أو خوفا من ناره فأنت مشرك، وهذا ضلال مبين كما لا يخفى. وربنا يقول وادعوه خوفا وطمعا، وقد كان النبي يسأل ربه الجنة ويتعوذ به من النار، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذا فيه بشارات لمن اشتدت عليهم الكرب أو الكروب، ولمن وقعوا في مآزق، ولمن اشتدت عليهم الابتلاءات. فكما أن الناس يضجون إلى الله بالدعاء إذا تأخر عنهم المطر ويسألونه ويرجونه فيسوق الرياح بشرا بين يدي رحمته أو مبشرات بالمطر، فكذلك الذي هو في كرب شديد فليأنس إلى أن فرج الله قريب. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذا في غالب الأحوال، وإلا فقد تكون الريح عذابا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء تغير لونه وأقبل وأدبر ودخل وخرج. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الناشئ في السماء استبشروا، وأنت يا رسول الله إذا رأيت الناشئ في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلذلك كان النبي يتعوذ من الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به، ويسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا قلت أي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سبق ذكر أن أصول الاستدلال على البعث في كتاب الله عز وجل خمسة أصول. هذه الأصول الخمسة التي يستدل بها على البعث تتنوع الألفاظ التي وردت بها، لكن أصول خمسة ثوابت في كتاب الله عز وجل تتصرف بها الآيات للدلالة على البعث، وإن كانت هناك أشياء غير هذه الأصول الخمسة. فمن الأصول التي يستدل بها على البعث إحياء الأرض بعد موتها. يقول الله سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويقول تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهنا هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلى قوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أكما نخرج النبات من الأرض الميتة نخرج الموتى يوم القيامة، بينا لكم ذلك لعلكم تتعظون وتعتبرون. فهذا الاستدلال الأول على البعث الذي يتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل للدلالة على أن الله يحيي الموتى يستدل بإحياء الأرض بعد موتها. الاستدلال الثاني الاستدلال بخلق السماوات والأرض. فلما كانت السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والله خالقها، وبهذا يقر أهل الشرك، فإعادة الناس أحياء بعد الإماتة أيسر على الله من ذلك. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق الأكبر قادر على خلق ما دونه. الاستدلال الثالث الاستدلال ببدء الخلق، فالذي بدأ الخلق أول مرة قادر على إعادته. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو أسهل عليه. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، أفأتعبنا الخلق الأول وأرهقنا بالخلق الأول حتى يتشككوا ويكونوا في لبس من خلق جديد. هذا استدلال رابع. واستدلال خامس وهو الترقي أو التطور في الخلق، بمعنى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فكنت لا شيء يا ابن آدم في بطن أمك إلا ما وضع في صلب آدم، ثم نما جسمك شيئا ما وأنت في بطنها، بعد نطفة صرت مضغة، وبعد المضغة أمر الملك أن يكتب أمر الله فيك مخلقة يا رب أو غير مخلقة، شاء الله أن تكون مخلقا وخرجت من بطن الأم تبكي وتصيح، ثم استمر بك الأمر تشتد وتسعى، ثم قويت وترعرعت أصبحت شابا قويا، ثم بعد ذلك بدأت في الانتكاسة، في الانتكاسة مرة ثانية والهزيمة، فصرت إلى ما كنت فيه من أول الأمر، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو العليم القدير، ثم بعد الضعف والشيب ماذا؟ أنت إلى قبر صرت رمادا، فتتت عظامك، انتهى أمرك إلا عجب الذنب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، على أحد الوجوه في تفسيره. فهذه أصول الاستدلالات على البعث، كثيرا ما نذكر بها لعل متعظا أن يتعظ، ولعل معتبرا أن يعتبر. فتتصرف الآيات بهذه الأمور، تتعدد سياقات الكتاب العزيز بهذه الأمور، تذكر بسياق يؤدي نفس المعنى، وبسياق آخر يؤدي نفس المعنى، وبسياق ثالث يؤدي نفس المعنى، وكذلك يشار إلى ذلك باكتمال الأشياء بعد صغرها وبعدها بانتكاسها بعد اتساقها، كما قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم، يقول: لا أقسم بالشفق، المعنى عند الجمهور أقسم بالشفق وهو الحمرة التي تكون في اتجاه السماء بعد غروب الشمس، هذه الحمرة تزول سريعا، قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما جمع وحوى، فهو يوشك أن يزول أيضا ويأتي النهار، والقمر إذا اتسق، وانظر إلى القسم في هذه المسائل الثلاث ينم عن معنى من المعاني، لا أقسم بالشفق هذا قسم ولاذ التأكيد، أقسم بالشفق الذي أيضا سيزول سريعا، والليل وما وسق وما جمع وحوى، والقمر إذا اتسق، يعني القمر إذا اكتمل في يوم في ليلة الخامس عشر أو ليلة الرابع عشر، اتسق القمر يكتمل، بعد ذلك ماذا سيكون من أمر القمر؟ يتراجع يتراجع يتراجع كما قال ربنا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيبدو القمر هلالا، يبدأ الهلال يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح بدرا مستتما متسقا كاملا، بعد أن يتسق يبدأ مرة ثانية يقدر منازل حتى يرجع كالعرجون القديم. بعد هذا القسم بهذه الأشياء الثلاث يقول تعالى: لا تركبن طبقا عن طبق، يقسم بقوله: لا تركبن طبقا عن طبق، أي يا بني آدم لا تمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فلن تثبتوا على حال واحد، لن تثبتوا على حال واحد، فأحيانا منكم من يتغير حاله من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، لكن عمومكم مخلوق من ضعف، وبعد الضعف قوة، وبعد القوة ضعف وشيبة، وبعد إذا رددت إلى أرذل العمر نسيت ما كنت تعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وبعدها ماذا؟ قبر، فلن تستمر على حال. أما أهل الجنة فغير ذلك، فالولد في الجنة قال تعالى: ولدان مخلدون، أي في سن واحدة لا يتسرب إليهم المشيب، كما قال جمهور المفسرين، ولن تستمر على حالة واحدة أبدا أيضا في دنياك، لابد أن تمرض يوما، تصح يوما، تعزي قوما يوما، تعزى أنت الآخر يوما، تصاب بخسارة في مالك يوما، تربح يوما، هكذا سنة الله جارية في الخلق، لتركبن طبقا عن طبق، تضحك الآن غدا حزين، تحزن الآن غدا تضحك، وهكذا تتداول عليك الأمور، والله أضحك وأبكى، والله أمات وأحيا، والله أغنى وأقنى، يعني أغناك وأقناك، أعطاك شيئا تقتنيه. فهنالك كما قال تعالى لا تركبون طبقا عن طبق، وكما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فهذه أمور يستدل بها على البعث ويلفت النظر إلى البعث بهذه الأمور، لكن وما يعقلها إلا العالمون. هنالك أقوام يقرؤون القرآن ولا يفهمون شيئا ولا يعتبرون ولا يتعظون، هذا في شأن أقوام يقرؤون، فما ظنكم بالذين لا يقرؤون ولا يقبلون على كتاب ربهم سبحانه. فالحاصل أن قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت حملت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. وكما أن الثمرات مختلفة في أشكالها وألوانها وطعومها، فهذا ثمر حلو وهذا مر، وهذا ثمر أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، كذلك البشر من بني آدم، هذا يخرج طويل هذا يخرج قصير، هذا أبيض هذا أسود، هذا زنجي هذا أمهق أبيض، هذا وسط هندي هذا عربي أقرب إلى التوسط، أشكال وألوان يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكما أنه أنبتكم من الأرض نباتا فقد أخرج النبت من الأرض سبحانه. ثم قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الآية تحتاج إلى بسط واسع فتحتاج إلى توسع في تفسيرها لأنها تعم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، تحتاج إلى توسع في تفسيرها ضيق عن المقام. فإلى الدرس القادم إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.